في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أهاجك ربع عفا مخلق، نعم ففؤادي مستعلق، لذكرة من قد نأت داره، فقلبي في رهنه موثق. يذكرني الدهر ما قد مضى من العيش، فالعين تغرورق. ليالي أهلي وأهل التي دموعي بذكراهم تسبق، خليطان محضرنا واحد، فحبل المودة لا يخلق. لنا ولهند بجنب الغميم مبدأ، ومنزلنا مؤنق. فإن يك ذاك الزمان انقضى، فحبلك من حبلها مطلق. فقد عشت فيما مضى لاهيا بها، والوصال بنا يعلق. قل للمنازل من أثيلة تنطقي، بالجزع جزع القرن لما تخلقي. حييت من طلل تقادم عهده، وسقيت من صوب الربيع المغدقي. لتذكر الزمن الذي قد فاتنا أيام نبتعث الرسول ونلتقي. إذ أنت رؤد في الشباب غريرة، غراء خود كالغزال الأخرقي. درم المرافق طيب أردانها، جسر الحقيبة بادن المتنطقي. لا شيء أحسن من أثيلة إذ بدت، وقد احزألت عيرها لتفرقي. وإذا رنت نظر النزيف بعينها، فعرفت حاجتها وإن لم تنطقي. قلبك ما يستفيق من ذكر هند، وما أن يفيق. جعلت طريقي على بابكم، وما كان بابكم لي طريقا. صرمت الأقارب من أجلكم، وصافيت من لم يكن لي صديقا. ووادت أهل موداتها، وعصيت فيها النصيحة الشفيقة. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.